هذه جاء في أمور تتعلق بالعلوم الطبية أو التجريبية أو نحو ذلك، ولكن ما حققها بعد. نحن نقول أنتم أعلم أم الله تبارك وتعالى، والله عز وجل قد أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام ما أوحى من أمور فيها تكليف لنا من الناحية العملية من جهة، وتكليف لنا من الناحية الفكرية والاعتقادية من جهة أخرى، ليبلغنا أنؤمن أم نكفر. نحن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين بكل ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام برواية الرواة الثقات، وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. كان جاء في آخر السؤال ذكر كمثال مع حديث تعبير النخل، حديث المنزل. نعم، هذا منزل أنزلك الله أم هو الرأي والحر المثيلة؟ قال لا، إنما هو الحر والرأي المثيلة. قال فأنا أرى أن تريد في مكان كذا. هذه قصة على شهرتها في كتب السيرة، فهي قصة غير ثابتة من الناحية الحديثية، ولذلك فلا يصح اتخاذها مثالا لذات الانحراف على انحرافه. وقد بينت بعض هذه القصة في كتاب الذي طبع منذ عام قليل بعنوان دفاع عن الحديث الشريف. ما لليرموك وللجسر، ما بال العالم في سكر، من كان يظن قياصرة تتحطم من خلف النهر، يهوي كسرى من شامخه ويقر القيصر ذو الكبر، شمس الإسلام إذا طلعت لم يبقى ليل من كفر، أين الأفيال وأسلمها؟ أين الرومان وأسوار؟ ما بال الجند مصفدة بسلاسل يغشاها العار؟ أيظن الروم بسلسلة يستجلب نصر أو غار؟ النصر من الباري يأتي، فالله يعز ويحتار. جيش الإسلام يسجله رب ويقيه من الزلل، من باع الروح لخالقها لن يرجع يوما بالفشل، ما النصر يحققه عدد، ما الفوز يحصل بالأمل، إخلاص المؤمن مفتاح للنصر وإنجاح العمل. معركة الجسر مقدمة يتلوها من بعد الغلب، وكذا اليرموك ليومية وهزيمتها نعم السبب، المجد سيغمر إن سقطت أسوار الباطل والحجب، الأفعى إن تقطع منها رأسا لا ينفعها ذنب. يا يوم اليرموك الباقي عبرا والدهر له عبر، لم يدر الروم وقلقرهم أن الإسلام لهم قدر، ظنوها حربا خاطفة فإذا الأكتون له شرر، وإذا التكبير له قصف كالرعد يدك ولا يذر. يا يوم الجسر وفيك انهار العرش وملك الأنبار، ما هذه حرب مناوشة من أعراب في ذي طار، بل هذا فتح يتبعه تقويض بيوتات النار، لن تبقى النار مقدسة لن يعبد غير القهار. المسلم لا يرضى ظلما، لا يسكت عن كفر الكافر، المسلم يرفض أن يحيا في ظل القانون الجائر، بركان في وجه الطاغي كفودا في عين الغادر، وجنود الله تؤيده سلطان الحق هو القاهر. النصر تفتح في بدر وتلاه فتح في خيبر، شرك الأعراب سحقناه وعناد قريظة لا يغفر، نيران للفرس طفأت وصليب في روما يذكر، لن يبقى إلا إسلام لله السلطان الأكبر. مصر واشنطن لن يبقى كفرا أو شركا أو ظلم، دين الإسلام سيظهره ربي ويتم له الحكم، وتعم سعادته الدنيا وتسود الحكمة والعلم، ويحق الحق ولو كره الكفار ويحترم السلم. وعد لن يخلفه ربي، والوعد قضاء مفعول، ورسول الله يبشرنا وهو المصدوق المقبول، وكتاب الله يذكرنا بالنصر فللوعد أصول. أنجز يا رب لنا وعدا أنت المرجو المسؤول. الواقع أن هذه الرواية الأخرى هي لمسلم والأولى للبخاري، فكان يحصل التوزيع أن يقال مثلا كما هي عادة مؤلف كثير من رواة وغيره، أن يقال رواه البخاري واللفظ له ومسلم ولفظه فلا، أو إذا أراد الاختصار يقول رواه البخاري ومسلم ولفظه، فيفهم أيضا أن الرواية الأولى للبخاري. إذا التقييم الصحيح لهذا الحديث أن الرواية الأولى للبخاري والرواية الأخرى لمسلم، فلا البخاري روى رواية مسلم ولا مسلم روى رواية البخاري. وبهذا الحديث تنتهي أحاديث الباب السابق وهو ترغيب الخوف. الآن باب يقابل ذلك الباب يقول الترغيب الرجائي وحسن الظن بالله عز وجل سيما عند الموت. قال في الحديث الأول وهو حسن الإسناد عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال: قراب الأرض بكسر القاف وضمها أشهر هو ما يقارب من أها أهلكم فله نصف إلى آخره. فلعل السائد يعني السؤال الثاني أن مثل الأحاديث التي أشار إليها في السؤال الأول والتي ليست من أمور الدين في شيء من زعمهم إنما رواها هؤلاء الصحابة، وهؤلاء الصحابة إنما هم دفعوا مثلنا ويزيد عليهم الخطأ، فكأن إذا قصد السائل فيما يشرحه عن أولئك الناس في هذا الزمان أنهم يقولون ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم مما له علاقة بالدين والعباد المحضة فنحن له قادرون وله مستقيمون، أما ما جاءنا عنه من غير ذلك مما له علاقة بالكون والفلك والبحار والجبال ونحو ذلك من أمور الطبيعة فنحن لسنا مكلفين ولا متعبدين بالخضوع لها والاستسلام لها بأمرين. الأمر الأول أننا إذا سلمنا صحت هذه الأحاديث، صحت نسبة إلى الرسول عليه السلام، فرسول بشر ويجري عليه ما يجري البشر إما فيما يتعلق بالدين، وهذه الأمور في زعمهم ليس لها علاقة بالدين، فإذا جاءت مخالفة لما ثبت في العلم والعلم التنبي فحينئذ نحكم بأن ذلك من أخطاء الرسول عليه السلام في الأمور الدنيوية ومثال ذلك ما جاء في السؤال حديث تأبير النخل. أو يقولون أن الذي رأى الحديث ونسب إلى الرسول عليه السلام هو الصحابي أو من دونه فهو ليس بمعصوم فيكون قد أخطأ، فدلنا على كون هذا الحديث خطأ العلم والعلم التجريبي يعني. له يقول لا شك ولا نحاول نحن في دين الله أحدا ولا نمشي فيما يتعلق بالرسول عليه السلام بعواطفنا وإنما بعقولنا وعلمنا المستقى من كتاب الله وحديث رسول الله. نحن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معصوم في كل شيء لكنه معصوم في كل شيء المقر على شيء من هذه الأشياء وهو مخطئ في ذلك. فهنا شيئان يمجدون بالتمييز بينهما. الشيء الأول أن رسول الله السلام قد يخطئ ولا حاجة بنا إلى الإخطاء من أجل على ذلك، لأن القرآن يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم. ما الذي لا يفهم من هذا أنه قال الأولى أن لا يأذن لهم؟ إذن هذا خطأ. كذلك هذا سيتولى أن جاءه الأعمى إلى آخره. أشياء كثيرة جدا. أخيرا يأتي حديث تأبير النخل، أن لو تركتم النخل بدون تأبير يعني بدون تطعيم كانوا يعرفونه بالتجربة لكان خرج خيرا مما تفعلونه. إن شاء الله عز وجل أن يطبق في هذه الحادثة بعينها سنته عز وجل في النخل. فجاء النخل شيخا يعني عبارة عن بلدريد وإشري مثلا ناشف يعني. فجاءوا إليه يقولون كذا وكذا جنائيه كذا، قال إنما أنا بشر فإذا أمرتكم بشيء من أمر الله عز وجل فأتوا من ما استطعتم، وإذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فأنت من أمر دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم. انتهى الحديث. فنحن نلاحظ أن قضية تأثير النخل قضية مهمية دنيوية محضة لا دائرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عيب ولا نقص أن لا يكون مؤذرا، أن لا يكون مزارعا، أن لا يكون حجاجا نجارا إلى آخره. ليه؟ لأن هذه أمور دنيوية. لكن ما يتعلق بالدين والدين ليس فقط عبادات كما يزعم هؤلاء الذين يحكي عنهم السائل. الدين فيه امور تتعلق بالعبادات وفيه امور تتعلق بالمغيبات وفيه امور تتعلق بالامم يسمونها اليوم الاصطلاح الجديد بالاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتربوية إلى غير ذلك مما هو معروف. فالإسلام جاء كاملا، جاء شاملا بكل ما يحتاج البشر من منهم، فما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك فإذا جاء حديث ما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون انه من امور الدنيا وليس لهم وليس من امور الدين. مثال مثلا حديث الذبابة الذي ذكرناه آنفا، ومثال ذلك مثلا الحب السوداء شفاء من كل داء الا الصوم الا الموت، وهذا منه شيء كثير وكثير جدا. بعد ان يصح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لا يجوز ان نجعل هذا النوع من امور الدنيا التي لنا الخير فيها، لنا ان ناخذ بها وان لا ناخذ، ان نصوبها او نقطعها. لا، فالصلاة في ذلك من ناحيتين. الناحية الاولى ما ذكرته آنفا، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخطا وقليلا ما يخطئ فلا يقر على خطئه. فإذا جاء الحديث وقد تلقاه الصحابة وتلقاه من بعدهم وهكذا جيل عن جيل حتى وصلتنا هذه الأحاديث على أنها حق وصدق من حيث النية ومن حيث أن الرسول عليه السلام تكلم بها وأقره الله تبارك وتعالى عليها. فلا يمكن الحالة هذه أن نقول أن هذه من أمور الدين. هذا من ناحية من أمور الدنيا، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنا أقول عجبا من هؤلاء الناس، لو أن إنسانا عاديا ليس له من خلقه ومن كماله ما هو جزء من مليون جزء من كلام الرسول عليه السلام، لو قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليخرجه فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء، ماذا نقول عن هذا الإنسان؟ نقول كما قيل في بعض القضايا أو في بعض العلماء لما قيل لبعض الغرفاء الأدباء فلان كذا وكذا في العلم وفي حجر الحديث ونهب فزاره، فلما خرج من عنده سألوا كيف رأيته؟ قال هو إما أنه أحفظ الناس أو أقرب الناس. هو أحفظ الناس أو أقرب الناس، ليه؟ لأنه نحفظ فعلا أشياء هذا الرجل الذي زاره لكاد يكون كل له من حيث الحفظ الرياضي، ولكن سمعه أشياء ما سمع هذا الداخل عليه والجائر له في أعياده كلها. إذن هو إما أنه من أحفظ الناس أو أقرب الناس. كذلك أنا أقول إذا إنسان عادي تحدث بهذا الأمر الغريب، قال في هذه الحشرة الصغيرة في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء، ماذا نقول عنه؟ إما أنه دجال وإما أنه أوتي من العلم ما لم يؤت الناس، لا مناس من أحد شيء. أما أن يقال ممكن هذا يكون باجتهاد عنده وهو مثلا ما تعاطى أي علم، لا طب لا جراحة لا تشريح ولا أي شيء، مع ذلك قال هذا برأيه، لا هذا سميع الدجالين. لذلك أنا أقول على أنه بصفاء العقول إنهم يرشدون الرسول عليه السلام إلى أنه يتحدث عن أمور غيبية دقيقة ودقيقة جدا، حتى العلم هذا الذي يقرره اليوم لم يدندن حول هذه الحقيقة بعد ولا استطاع. على الرغم من بعض أن بعض المتحمسين يقولوا أن ثبت حديث الذباب علميا، نقول نحن ثبت شيء منه، لكن التفصيل الذي تضمنه الحديث لسه بعد ما تحدث عنه هذا العلم التجريبي التشريح هذا، ولعله يمكن أن يوصل يوما ما. ذلك لأن العلم اليوم يقول أن الذبابة تحمل في جناحيها وفي بدنها ايضا نوع من الجراثيم، اظن انهم يسمونها بالبكتيريا، وهذه الجراثيم تقتل الجراثيم الضارة. هذا كل ما قاله الطب، وهذا فعلا لم يكن معلوم من قبل، لكن الحديث يأتي بتفصيل دقيق يقول الجرثوم القاتل في احد جناحيه والجرثوم القاتل للجرثوم القاتل في الجناح الآخر. هذا الطب لا يعرفه أبدا مصداقا لقوله تعالى وما يكيك العلم إلا قليلا. إذا كيف نقول أن الرسول عليه السلام هذا قاله برأي من عنده؟ هذا لو قلنا أنا لو قال إنسان عني أنا يقول عن يطعن بي بيطعن يحب أنني أقول برجل مريض، حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم مثل هذا الكلام. إذا ما دام صح الحديث فوجب الإيمان به ووجب إدخاله في زمرة الدين، والدين ليس فقط عبادة الصلاة وحج، وإنما كل شيء جاء عن الله ورسوله، ورسوله قد أقر على ما قاله ولو باجتهاد من نفسه فهو دينه.

ما دار العالم في فكري؟ من كان يظن قواطرة تتحطم من خلف النهر يهيم فكرى من شانته ويقر القيصر ذو الفكر شمس الاسلام اذا طلعت لم يبقى ليلا من كفر. اين الاسيار ومسكنها؟ اين الرمال والسوار؟ نادى للجند مصفدة بسلاسل يغشاها العار. ايظن الروم بسلسلة مستجلب نصر او غار؟ ان نصر من البار يأتي فالله يعز ويختار. جيش الاسلام يسجده ربا ويقيه من الزمن. من باع الروح لخالقها لن يرجع يوما بالفشل. من نصر يحققه عددا ما الفوز يحصل بالامل. اخلاص المؤمن مفتاح للنصر وانجاح العمل. معركة الجسر مقدمة يتلوها من بعد الغلب. وتغير ارضوك لأهمية وهزيمتها نعم السبب. المجد سيغمر ان سقطت اسوار الباطل والحجب. الافعى ان تقطع منها رأسا لا ينفعها ذنب. يا يوما يرموك الباطل عبرا والدهر له عبر. لم يدر الروم وقيصرهم ان الاسلام لهم قدر. ظنوها حربا خاطفة فاذا الاسلام له شرر. واذا التكبير له قصف كالرعد يدك ولا يذر. يا يوم الجسر وفيك انهار العرش وملك الانبار. ما هذه حرب مناوشة من اعراب في زيطار. بل هذا فتحا يتبعه تقويض بيوتات النار. لن تبقى النار مقدسة لن يعبد غير القهار. المسلم لا يرضى ظلما لا يسكت عن كفر كافر. المسلم يرفض ان يحيا في ظل القانون الجائر. بركان في وجه الطاغي تفوضا في عين الغادر. وجنود الله تؤيده سلطان الحق هو القاهر. النصر تفتح في بدر وتلاه فتح في خيبر. شرك الاعراب سحقناه وعناد قريظة لا يغفر. نيران بالفرس انطفأت وصليبا في روما يكسر. لن يبقى الا اسلام لله السلطان الاكبر. مصر واشنطن لن يبقى كفرا او شركا او ظلم. دين الاسلام سيظهره ربي ويتم له الحكم. وتعم سعادته الدنيا وتسود الحكمة والعلم. ويحق الحق ولو كره الكفار ويحترم السلم. وعد لن يخلفه ربي والوعد قضاء مفعول. ورسول الله يبشرنا وهو المصدوق المقبول. وكتاب الله يذكرنا بالنصر فللوعد اصول. انجز يا رب لنا وعدا انت المرجو المسلم. الواقع ان هذه الروايه الاخرى هي لمسلم والاولى للبخاري. فكان يحصل التوزيع ان يقال مثلا كما يعرف مؤلف كثير من رواه وغيره ان يقال رواه البخاري واللفظ له ومسلم ولفظه كذا. او اذا اراد الاختصار يقول رواه البخاري ومسلم ولفظه فيفهم ايضا ان الروايه الاولى للبخاري. اذا التقييم الصحيح لهذا الحديث ان الروايه الاولى للبخاري والروايه الاخرى لمسلم. فلا البخاري روى رواية مسلم ولا مسلم روى رواية البخاري. وبهذا الحديث تنتهي أحاديث الباب السابق وهو ترغيب في الخوف. الآن باب يقابل ذلك الباب يقول الترغيب الرجائي وحسن الظن بالله عز وجل سيما عند الموت. قال في الحديث الاول وهو حسن الاسناد عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بفرادها مغفره. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال قراب الارض بكسر القاف وضمها اشهر هو ما يقارب ملئها. معروف عند المحدثين انه يسمى بالحديث القدسي، والحديث القدسي هو كل قول يعبره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى ربه تبارك وتعالى وليس قرانا، فهو كلام الله. ولكن هذا الكلام ليس قرانا مثلا. فهناك احاديث كثيره من هذه الاحاديث القدسيه، لكنها بجانب الاحاديث النبويه العاديه قليله جدا. ويحصر في هذه الاحاديث القدسيه ايضا ما لا يصح. هناك احاديث قدسيه كثيره وبعضها شهيره بين الناس، ولكنها مما لا اصل له من الحديث. مثلا كلكم يسمع ما وسعتني ارضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن. هذا حديث لا اصل له، وانما هو من الاسرائيليات، يعني مما جاء في كتب الاولين من اليهود والنصارى. اما ان الرسول عليه الصلاه والسلام تكلم مثل هذا الكلام فذلك مما لا اصل له. مثلا وايضا من الاحاديث المشهوره ان الله عز وجل قال حديث من توضا ولم يصلي فقد جفاني، ومن صلى ولم يدعني فقد جفاني، ولست برب جار. فهذا الحديث هو ايجاز، لانه لا اصل له في احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام. لكن يقابل هذا احاديث قدسيه صحيحه، بعضها في الصحيحين وبعضها في السنن، ومن هذا الفصل حديث مات هذه الليله يروي انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. هذا الحديث فيه ترغيب للمسلم على ان يكون دائما ظنه بالله عز وجل حسنا، راجيا منه ان يعامله بفضله ولا ان يعامله بعدله تبارك وتعالى. ولكن هنا شيء يقول ما دعوتني ورجوتني، هذا الشيء ينبغي ان نقف عنده وان ندندن حوله شيئا قليلا. ما دعوتني، فيجب ان نعلم ان توجه المسلم الى الله عز وجل متضرعا خاشعا بين يديه في دعائه هو من اعظم العبادات التي جاء بها الاسلام، كما قال ربنا عز وجل في القران وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال علماء التفسير بناء على الحديث الصحيح ان الذين يستكبرون عن عبادتي اي عن دعائي،

والأولياء والصالحين دائما يدعون الله عز وجل. وما أكثر الآيات عن إبراهيم: ربنا إني أسلمت من ذريتي إلى آخر السورة تقريبا أو آخر السورة. ودعاء نوح عليه الصلاة والسلام، دعاء يعقوب، يعني ممكن الإنسان يجمع ذلك الأنبياء والرسل في رسالة، ويجمع كثيرة كثيرة جدا. وقد قال تعالى: يدعوننا رغبا ورهبا. هذا صفة مين؟ صفة عباد المستقيم الأخيار. لذلك فالخطأ كبير جدا أن يعرض عن الدعاء دعاء الله عز وجل يحدث أن الله عز وجل يعلم السر وأخطاء ويعلم الحاجة التي يريدها أحدها. نقول نعم، لكن هو أيضا يريد منا أن نتذلل له وأن نخضع له وأن نسأله. لذلك جاء الحق في بعض الأحاديث عن الرسول عليه السلام أن يسأل أحدنا ربه ولو استيسى عن عليه. ورأيكم الرسول صلى الله عليه وسلم حق المسلمين إلى أن يسأل الله عز وجل أكثر شيء، وهو السير تبع الآب أو تبع الشامو مع القطع. فإن ربه يسأل الإنسان يوقع لها أو يسأل لها إلى هذا. فهنا مسألة الشفاء أمر حقيقي، لكن توجهك إلى الله بأن تصدره أن يعالج لك هذا الأمر الحقيقي هو إثبات لحاجتك وعبوديتك لله عز وجل. فكيف لا تسأل الجنه ولا تسأل النار ولا تسأل كما سأل الرسول عليه السلام: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نقف هنا الآن باعتبار مدى الوقت المقدر للدرس، ونتوجه الآن لزيادة أهل الأسئلة. والحمد لله رب العالمين. في الدرس الماضي عن مشكلة يثيرها بعض الناس اليوم حول بعض الأحاديث التي يظهر لهذا البعض بأنها مناسبة للعلم أو لم يثبتها العلم على الأقل. فأجبنا عن ذلك بما يعني رفع الإشكال وأجاب الشبهة إن شاء الله. وكان جملة الإشكالات التي ذكرها السائل في سؤال الإنسان إليه هو أن الذين رأوا هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هم بشر مثلنا، هم الصحابة، هم بشر مثلنا، أي يمكن أن يكونوا أخطأ فيما نسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فعند ذكرني الأخ سعيد الآن أنا أذكر أني أجبت على هذه الشبهة، يقول لأنك أجبت فعلا لكن القضية التي مرد تحتاج إلى شيء من الشرع. فأنا قلت لأني لأن هؤلاء الصحابة نعم بشر، لكن هؤلاء هم الذين نقلوا إلينا الشريعة كلها، وهم ثقات وحفاظ وعدود. هؤلاء الذين نقلوا إلينا هذه الشريعة هم الذين أنفسهم هم الذين نقلوا إلينا تلك الأحاديث التي حصلها أولئك الناس. فلا يصح الشرع بل ولا في العقل أن نجعل هؤلاء الناس ثقاتا في جانب وغير ثقات في جانب، والجانبان يشتركان لأنهما داخلان في مدخل نقل العلم. فهؤلاء الصحابة ينقلون العلم عن الرسول عليه السلام، علم الحلال والحرام والأخلاق والآداب وإلى آخره، كل ذلك نقلوه عن الرسول عليه السلام. فهم حجة حتى عند هؤلاء الناس، لكن إنما ينقلون أمورا غيبية، ولما يصل العلم إلى معرفة كلها وحقيقتها يصبح هؤلاء الناس من الصحابة والثقات، تنزل شيء من هذا العلم اطلاقا. ولذلك فنحن نقول ان الحديث علم مستقل له اصوله وله قواعده، وهو علم لا سبيل بغيره الى معرفه الحوادث التي مضت قبلنا، ولن نشهدها لانفسنا. ولا يوجد هذا العلم في أمة من الأمم منذ وجدت هذه الامم على هذه الارض الا في الامه الاسلاميه. وهذا مما فضل الله تبارك وتعالى امه محمد صلى الله عليه وسلم به. وذلك امر بدهي ما دام ان الله عز وجل ختم الشرائع كلها في دين الاسلام وختم الانبياء والرسل جميعا بخاتمهم محمد عليه الصلاه والسلام. ايضا ذلك يستلزم ان يكون الاسلام له قواعد واصول صحيحه يجمع عليها نقل تلك الاحاديث والاقوال التي كان النبي عليه الصلاه والسلام يتكلم بها ما دام انه وكل ربنا عز وجل اليه صلى الله عليه وسلم ان يشرح للناس هذا القران السماوي وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليه. هذا يستلزم امورا. اول ذلك ان يكون الجيل الاول الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بقرانه وتولى شرحه وبيانه اليهم ينبغي ان يكون هذا الجيل في مستوى نادر المثال من حيث الفهم اولا والضبط والحفظ ثانيا. والا كيف يتحقق وعد الله الصادق انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظين اذا افترضنا ان اصحاب الرسول عليه السلام هم فاولئك الذين دعا عليهم الرسول عليه السلام بالويل حين قال ويل لاقناع القوم. ويل لاقناع القوم. ما هي الاقناع؟ جمع قمر.